صل على محمد وآل محمد. سلام في موضوع جديد، وهو أنه إذا كان بعض أطراف العلم الإجمالي غير مقدورين، واحد مقدور وواحد غير مقدور، مثل ما أنا أعلم أن جسم إما هذا كأس الحليب الذي أمامي، وإما كأس الحليب الذي موجود في الشمس، يصح هذا التعبير ولا؟ أو في المريخ مثلا، فندل على أنه كأس حليب هناك ما أقول. فلي غرض طرف هذا المثال، أريد أرمز بهذا المثال إلى شيء. هذا المثال الأول. المثال الثاني هذا، أن أعلم بأن النبي صلى هذا كأس الحليب الذي أمامي، وإما كأس الحليب الذي موجود في بلدة أخرى عادة الوصول إليها ما أروح لها، صعب وين أنا أروح إلى الكفار هناك ما أروح في أبد الملك يقول هالشيء، أو ما هذا الكأس أو الكأس موجود في بلدة مثلا، بس الملك أنا ما أقدر أروح عن وين يخلوني. مقصود أنه هكذا. تغني مثالي، المثال الأول أحد الطرفين غير مقدور، لكنه غير مقدور حقيقة، الشمس حقيقة لا يمكن ترى واحد يحترق يعني إذا راد يوصل ما يصير، حقيقة غير مقدور. وأما في المثال الثاني حقيقة مقدور وغير مقدور، هو المقدور قد تشكل شديد الولاية ما يصير يعني أروح إليه ويصير شكل بي. لكنه ماذا؟ بمشقة بصعوبة، عادة الإنسان ما يروح ما يتمكن يروح بيت الملك، مو عقلا حقيقة لا عادة. هذا الثاني عبرون عن بالخروج عن محل الابتلاء، الثاني يعبرون عنه في كلماتهم، يعني اذا كان احد الطرفين حقيقة عقلا يمكن ارتكابه، لكن عادة لا يرتكب، يقال هو خارج عن محل الابتلاء. فالمشهور بين الاصوليين ان الشرط منجزية العلم الاجمالي، أن يكون كلا طرفه مقدور وداخل تحت محل الابتلاء. فلو فرض أحد الطرفين غير مقدور، إما حقيقة وإما ماذا قلت؟ عادة قالوا هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا. احنا يا اخوان نريد اليوم درسنا نضحك هاي الحكاية، ان هاي الحكاية صحيحة للأصوليين، ان احد قاعد يقرر انه يشترط في منجزية العلم الإجمالي كلا الطرفين مقدور، هل يشترط ذلك في منجزية العلم الإجمالي أم لا؟ الآن خل نجي إلى الشق الأول وغد حوله وقوته عز وجل. الشق الثاني، الشق الأول يعني ياهو قصدي، إذا كان أحد الطرفين غير مقدور حقيقة، حقيقة الذي مختلف إلى بيانتا، قلت اما هذا الكأس نقص او الكأس الموجود في الشمس او في المريخ مثلا، هنا قالوا بان العلم الاجمالي ليس بمنجر، يعني بالنسبة علما غير منجر، بالنسبة علما يعني غير منجر. يا ترى هذا الطرف الذي قدامي ترى هذا المقصود، ذاك الطرف الذي بالمريخ ما نحكي عنه، وذاك هناك منجر غير منجر وما علم عنه. لا نقول غير منجر يعني هذا الطرف الذي قدامك، يعني هذا الكأس ما في حد يشوفه شربه ايه هكي يقولون. توجيه شنو؟ خلينا نشوف توجيه رأيهم ماذا ومناقشتنا لهم ماذا. توجيهها انه اذا احد الطرفين كان غير مقدور اذا علم بالتكليف ما موجود، علم بالتكليف ما موجود. ليش؟ لانه ان كان هذا الذي امامه هو النجس تكليف اكو اجتنب، بالاجتناب اكو يوم اكو، اذا كان النجس هذا الذي امامي يقال لي اجتنب يا لا يقال بالاجتناب، لكن اذا كان النجس ياهو ذات الاناء الموجود في المريخ يقال اجتنب يوم يقال اجتنب موجه الي بعد يا لا كلا. ليش؟ لان شرط صحة التكليف ما هو شرط التكليف؟ القدرة على الارتكاب، يكون واحد قادر على ان يترك، او القدرة على الارتكاب يرتكب، حينئذ يقدر يشرب ذلك الإناء، حينئذ يقال له اجتنب. أما الذي مو قادر على الارتكاب اجتنب لا يقال له. ولذلك في الآن إذا فرد واحد قال له لا تطر إلى السماء، نطي الفرد مرة ترى إلى السماء يرضى عليك، تقول له تقول له ايش حكي هذا، هو أنا أقدر شيء يسمونه عطيرا حتى تقولي لا تطير؟ قلت حتى علي هسه. فالعاقل لا يقبل التكليف بشيء لا يكون مقدورا. كما ايضا وضح هذا التفكير المهم الذي ايضا اقوله، فكما ان التكليف لا يكون ثابت في صورة الاضطرار الى الارتكاب، اضطرار الارتكاب تقدم عدنا اذا اطرق شيء حرام اطلق الانسان مضطر الى ارتكابه، مثل ميزة ومضطر انا الى ارتكابه، جوعان بالصحراء فقدنا الاكل والطعام، يقدر ياكل واحد الميزة ولا التكليف يسقط؟ التكليف يسقط يا موجود تكليف الاجتماع يسقط التكليف، يعني من شرائط ثبوت التكليف ماذا؟ القدرة علينا على الترك. هي اليوم نريد نقول وكذلك من شرائط التكليف القدرة علينا ذات على الترك، هنا القدرة علينا نقول على الفعل على الارتكاب. هذا التشبيه بلا أن نقوله يأثر على أهمية ومطلقنا كله راح ينجره حول هذا. فالقراط المشهور هكذا رادوا يقولون ثبوت التكليف كما قلنا سابقا بأنه مشروط بالقدرة علينا على الفعل على بالقدرة على الترك العقل كما قلنا سابقا هكذا. وين هذا اخترنا سابقا في الحالة الثانية رقم 2 راجعوا قلنا من شرائط التكليف عدم الاضطرار، الشخص الذي مضطر الى ارتكاب المحرم تكليف ماكو في حقه لقاعدة رفع عن امتي مضطروا إليه. فكذلك الشخص الذي غير قادر على من؟ على الارتكاب تكليف ماكو في حقه. فشرط التكليف بعد أكرر ثبوت القدرة على الترك هذا استثناء سابقا وعلى الفعل هذا اليوم نريد نقوله. فإذا قدرة ما موجودة تكليف ماكو. إذا قدرة ما كانت موجودة إما ما موجودة على الترك هاي كما في مورد الاضطرار، وإما قدرة ما موجودة على الفعل كما هي اليوم محل كلامنا تكليف موجود. إذا خلاص أرجع لأصب الموضوع. المشهور قالوا بأنه لو دار أمر النجس قاعد أكرر حتى أقصر الموضوع تلتفت له فيه حتى تعليقنا هم تلتفت له. قالوا بأنه من شرط التكليف، قالوا بأن العلم الإجمالي إنما يكون منجس إذا كلا الطرفين كان مقدور، أما إذا أحد الطرفين مقدور والطرف الثاني غير مقدور عقله فهذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا. طبيعي قصدنا لا يكون منجز قلت بالنسبة علما للطرف الذي أمامي مقدور، لا غير المقدور أو غير مقدور لا تحكي بعد عنه، لا يكون منجز حتى لهذا المقدور. لماذا؟ لأن من شرائط منجزية العلم الإجمالي ماذا؟ العلم بمن؟ بالتكليف الذي عدناه وارث من أركان المنجزية إذا تتذكرون، وارث هذا ذكرناه من أركان الأول، الركن الأول من أركان منجزية العلم الإجمالي أن يكون العلم الإجمالي موجبا للعلم بجامع التكليف. وهنا أنا لا أعلم بالتكليف، ليش لا أعلم بل أشك، ليش أحتمل هذا النجس اللي أمامي فأكو تكليف وأحتمل النجس ذاته فتكليف ما موجود، إذن بالتالي ما أقدر أجزم وأعلم بأنه تكليف موجود. تكليف اجتنب بل أشك، والشك في التكليف مجرى للبراءة. قلنا إذا ما أقول، أما ليش ما أعلم بالتكليف؟ هاي النقطة بينتها النار، قلت الاحتمال أن يكون النجس ذات الذي موجود في المريخ، وإذا كان ذات والنجس فأنا لست بمكلف باجتنابه. ليش؟ لأن من شرائط صحة التكليف ماذا؟ القدرة علينا، القدرة علينا شغولا على الارتكاب، كما أن القدرة علينا على الترك شرط كذلك القدرة على الارتكاب. هكذا ذكر المشهور فقالوا هذا العلم الإجمالي غير منجز باختلال يا ركن ركن الأول المشهور كذلك. بالله شوف تعليق السيد، ترى التعليق هواية جميل جدا. شوف السيد شيبو يقول في مقام الجواب، صحيح إذا الإنسان مقادر على الارتكاب، انت ايش قلتوا اذا مو قادر على الارتكاب؟ قلتوا اذا التكليف نهي ما موجود، لا يقال له شنو؟ اجتنب لا تشرب ذاك الماء، كما في صورة الاضطرار لا يوجد نهي، كذلك هنا لا يوجد نهي. هكذا انتم قلتم، يقول السيد صحيح متين وجيه، لكن يوجد شيء، يوجد شيء وهو ماذا؟ انه الملاك شلون في غير المقدور موجود يولا الملاك، الملاك تعرف يعني شنو؟ المفسدة والمغروضية. اول خروح في صورة الاضطراب نشوف موجود يولا، بعدين نجي في صورتنا، نروح الى صورة الاضطراب. صورة الاضطراب احنا شلون؟ اقض لاصين وانا مضطر الى شرب واحد منهما، لان واحد منهما ايش بيه كان؟ مات ارتفاع هتسكنا بما تبقيته سنة المسكن. او انا الدكتور ايش جاي لي؟ شيخنا عليك بماء البرتقال، وغير هذا الماء البرتقال ما موجود، بس هذا الاقلاص موجود. وانا اعلم النجس، لو هذا اقلاص ماء البرتقال لو شنو اقلاص الماء، فانا مضطر الى شرب ماء البرتقال. ففي مثل هذه الحالة نهي موجود وما موجود، نهي موجود وما موجود عن شرب ماء البرتقال، موجود نهي وما موجود، لا ما موجود. ليش؟ مضطر عنه، رفع عن أولادي مضطر له، يكون أشرار نزاج يقتضي ذلك. جيد، مفسد أشرار موجودة وما موجودة، مفسدة موجودة، اضرب أنا مضطر إليه. لكن لو كان هو النجس مفسد فيه موجودة ولا في شربه، ليس من البعيد أن يقال شنو مفسدة ما موجودة، وإن كان نجس لا تتطبع هو نجس حتمي، مو نجس لا حتمي استربت مغضية أكو في شربه ولا، ما دمت مضطر ما أكو مفسدة ومغضية ما موجودة. فإذا على هذا الأساس لا علم لي بالتكليف بالنهي، ولا علم لي بما بالمفسدة. يحتمل النجس ياهو أن يكون ياهو هو ذات المضطر إليه، وإذا كان النجس ذات فإذا لا نهي أكل ولا مفسدة. هذه صورة الاقتراح، فلا علم إجباري بالتكليف، لا علم بينا بالمفسدة، فلا يكون منجس صحيح كان نسيه وفيه. فنقول يجوز أن تشرب إجلاص ماء البرتقال لعلم الأفضل. وأما في موردنا، تعال إلى موردنا خنشوف إشلام النجس، إما بالإتياه وإما ياهو، إما هذا الكأس الحليب وإما اللي موجود في المريخ، فخلت نشوف. إذا كان النجس ذات الإجراس الموجود في المريخ نهي أكله وماكو، لأن نهي ماكو قبيح النهي، لكن مفسد أكو في شربه ولا مفسد أكو ولا، هذا لا تسرع بالله وتجاوبني، لا تسرع بالعجل، مفسد أكو وما موجودة بلي أكو فأفرد في المريخ هو. لكن بالتالي لو فرض اريد اشرب اكو بمفسده، استغايت الامر ما اقدر اشربك وما اقدر ولي، لكن في شربه لو فرض ايد اقدر اشربك اكو مفسده ولا، ذلك مجرد عدم القدرة على ارتكابه. الفاظ كثيرة بعد اجهيد امثلة بعد المطلب اتضح شنو، مجرد عدم القدرة على ارتكابه لا ينفي وجود المفسدة. فإذا هذا اتضح، فإذا على هذا الأساس الركن الأول من أركان منجزية العلم الإجمالي موجود، ليش بمفقود موجود؟ ليش الركن الأول شنو هو؟ العلم بجامع التكليف، هنا موجود إني أعلم بجامع التكليف، لكن التكليف شنو المقصود منه؟ المقصود إلا النهي فيما تقدم، فليه مقصود من التكليف اعم من النهي او شنو المقصود ابن الله. فاذا انا اعلم بجامع التكليف، اقول ان كان النجس هذا الاناء الامامي ففي مفسدة في شربه، ان كان النجس ذات فيه مفسدة، فاذا المفسدة معلومة على كل شنو تقدير، على تقدير هذا النجس مفسدة موجودة، على تقدير ذات النجس مفسدة موجودة. فالعلم بجامع التكليف، وقلت التكليف المقصود من عدم هذا أعم من النهي والمفسدة. فإذا تبين أنه الركن الأول موجود غير مفهوم. ثم بعدين يقول السيد الشهيد رضوان الله عليه، نعم من المناسب، راح اخلص بعد، من المناسب ان نقول هذا العلم الاجمالي غير منجس، لا لاجل اختلال الركن الاول، بل لاجل اختلال الركن الثالث. احسن هكذا يعلم. الركن الثالث، نسيت الركن الثالث شنو هو بالله؟ تتذكرون الركن الثالث من اركان منجزية العلم الاجمالي شنو كان؟ صيغتين كان الى اذا تتذكرون، صيغة مشهورية وصيغة عراقية. ها عراقية، عراقية نسبة لمن؟ الى اغضياء العراق رضوان الله عليه. الصيغة المشهورية كانت تقول في الركن الثالث ان العلم الاجمالي يكون منجز اذا تعارضت الاصول. الصيغة العراقية السامة تقول انه لا، ان هكذا العلم الاجمالي يكون منجز متى؟ اذا لم يكن احد اطراف قد تنجز بمنجز اخر سابق غير العلم اجماع. هاي الصيغة العراق. والسبب لهذا الاختلاف ليش الشيخ العراقي غير؟ والثمرة بين الصيغتين شنو هو؟ هذا مهم جدا، ما كنا فيما سبق. الان ما اقدر اشرح لك يا دور الاخ لان ياخذ من وقتنا ويخربط السماعات. فانت بعدين ان شاء الله راجع هذا هي النسي، وهي يكون شنو بالمطالعة دور الاخ الجر ايش تسوي بعدها، فيكون تراجع ماذا كثيرا. على اي حال، فالركن الثالث كانت له صيغتان، صيغة مشهورية وصيغة عراقية. فالسيد الشهيد يقول المناسب ان يعلم عدم حجية هذا العلم الاجمالي باختلال الركن الثالث، فان الركن الثالث بكلتا صيغتي مفقود. اما بالصيغة المشهورية، والله تعال شوف شلون خلصنا بعد. الصيغة المشهورية ايش قالوا؟ العلم الاجمالي يكون منجز متى؟ اذا الاصل في احد الطرفين كان معارض بما بالاصل في الطرف الثاني، اذا معارض صار يصير العلم ماذا؟ منجم. يظلم اذا تذكرون مثل فلاطن قدام اجراء اصل الطهارة في هذا معارض بما باصل الطهارة في ذاك، فبعد ما اقدر يساقط. اذا بعد ما اقدر ارتكب هذا، ليش؟ لان اصل الطهارة في ساقط. ولا ذا لان اصل طهارة فيه ساقة. تعال في مورد خنشوف الاصول متعارضة، اذا متعارضة يصير منجز والا فلا. اجي اقوله الاغلاف الذي موجود في المريخ اشك انه طاهر لو نجس، اصل الطهارة يدري فيه ولا لا؟ ليش؟ لان اصل الطهارة انما يجري في الشيء الذي يمكن ان شنو تشربه. الشارع يجي يحدد يقول قل هو طاهر، اما الشيء الذي ما يمكن ان ارتك به من اللغو الشارع شي يقولي قل هو طاهر. الشيء الذي لا يبتلى به وغير مقدور التعبد بطهارته له، فاذا اصل الطهارة دائما هو يجري وين؟ في الشيء الذي يمكن الانسان يرتكبه. ولذلك اذا واحد قال سأل على انه ارض المريخ ماذا طاهرة لو نكسر، اذا واحد يجي سأل من ضمن انت شنو شبيك انت شنو الشغل طار لنا انت شنو الفائدة بالله؟ نقول لي مفروض ان الروح ما يقدر واحد يروح شنو الفائدة افرض او ارض الشمس طار لنا الشمس فائدة شنو؟ اكو فائدة من وراء ذلك؟ ما اكو فائدة. فالشارع اذا راد يقول قل طاهرة لغو بلا فائدة، هذا الشارع ما يعقد اصل عملي. الشارع جاء لنا هذا لاجل يستفيد من المكلف وما يعقد لي بشكل الذي ما استفيد من عده، ما له معنى هذا. فلذلك اصل الطهارة لا يجري وين في ذلك الاناء، فاذا لا يجري يجري في هذا الاناء بلا معارضة. فاصول الطهارة ما متعارضة حتى يكون علم الاجمالي منجز. اذا يجري في هذا بلا معارضة فتقدر تشيل هذا اناء كأس الحليب شيله وشرب عوافي الماء، قل كل شيء هو طاهر حتى دعي شربه. وبعد ما تقدر تقول شيخنا يا واش واش واش اقول لك ذات لا يجري هناك اسكت، ذات غير مقدور لا يجري يجري في هذا بلا معارض. العلم الاجمالي لا يكون منجز لعدم تعارض الاصول. هاي بالصيغة المشهورية. تأتي علما على الصيغة العراقية اما كذلك نقول على ان هذا العلم الاجمالي غير منجز. لماذا؟ لان في الصيغة العراقية اشجاع قال يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن كلا الطرفين يتنجس بينا بنفس العلم، لا بمنجز آخر، بنفس العلم الإجمالي. نقول هذا في موردنا مفقود. لماذا؟ لأن هنا كلا الطرفين لا يمكن يتنجز بنفس العلم الإجمالي، فإن الإناء الموجود في الشمس لا يمكن ان يتنجس، فان معنى التنجس الدخول في البعد وفي الذمة، وما كان في الشمس لا يمكن ان يدخل في ذمتك. ولا معنى على انه في ذمتك، انت شنو في ذمتك؟ في ذمتك اشتغلت ذمتك بترك ذلك الاناء الشمسي الموجود في الشمس، لا معنى لان يدخل في ذمتك بسبب العلم الاجمالي. فالعلم الاجمالي لا يدخل في الذمة كلا الاناء، فرمة كلا الاناء لو كان ذاك والنجس لا يدخل ذاك في الذمة. فاذا على هذا الاساس لا يتنجس كلا هذين الطرفين بسبب العلم الاجمالي، فان ذاك لا يقبل التنجس بالعلم الاجمالي، عشان ذاك لا يقبل التنجس لا يقبل الدخول في الذمة. فإذا هذا العلم الإجمالي غير منجز. خلص درسنا عن منهج الكيان دورك مرة ثانية حتى نطبق العبارة. المبحث الجديد هذا المشهور قالوا بأن العلم الإجمالي إذا كان له طرفان أحد طرفيه مقدور والآخر غير مقدور، قلت غير مقدور له شقان، مرة غير مقدور حقيقة، مرة غير مقدور ماذا؟ عادة يعني بمشقة يرتكب، يقال له قارب عن محل الابتلاء. قالوا بأنه هذا العلم لا يكون منجز. نحن أولا نتكلم في الشق الأول وغد حوله وقوته عز وجل، نتكلم في الشق الثاني. في الشق الأول إذا كان أحدهما مقدور والثاني غير مقدور، المشهور لماذا قالوا غير منجس؟ عللوا بما بفقدان الركن الاول، قالوا لانه علم بالتكليف ما موجود. لماذا؟ لان النجس يحتمل ان يكون هو ذاك الاناء الموجود في الشمس، وذاك التكليف ما اكو بالاجتناب عنه. لماذا ما اكو؟ لان شرط التكليف ما هو؟ القدرة على ارتكابه. فكما ان القدرة على الترك في باب الاقتراع شرط، كذلك القدرة فكما ان القدرة على الترك شرط في باب الاقتراع، كذلك القدرة على الارتكاب شرط. هكذا قالوا. والمفروض قدرة ما موجودة على الارتكاب هنا، فتكليف ما موجود. هكذا قال المشهور. فاذا الركن الاول ماذا؟ مفقود. والسيد الشهيد في مقام الجواب هكذا يقول، يقول هناك فرق بين مورد الاضطراب وبين موردنا، فانه في مورد الاضطراب صحيح علم بالتكليف بمعنى النهي ما موجود، لكن علم بالتكليف بمعنى المفسدة ايضا غير موجود. فإن الشيء الذي يضطر الإنسان إلى ارتكابه مثل الخمر إذا راح يضطر إلى شربه كما نهي نسقط نفسه بعد ما موجودة. فالفعل المضطر إليه لا يشتمل على المفسد، المشتمل على المفسد ياهو غير المضطر إليه. فإذا بالتالي في مورد الاضطرار لا علم بالتكليف بمعنى النهي موجود، ولا علم بالتكليف بمعنى المفسد موجود. فلذلك نقول العلم هنا غير منجز لفقدان الركن الأول. لكن تعالى في موردنا، في موردنا علم بالتكليف بمعنى النهي بطول ما موجود، لكن بمعنى المقصد موجود يا غير موجود؟ موجود، فإنه لا مانع من تواجد المقصد وين؟ في ذلك الإناء الموجود في الشام. شربه لو كان نجس لو ضرب مقصد بي وشكل مقصد بي بلي نهي ماكو، لكن مقصد موجود. فإذا على هذا الأساس أنا أعلم بالتثليث لكن بمعنى ماذا؟ منهي بمعنى المفسد على كل التقديم. لو كان هذا والنجس مفسد عقل، لو كان ذاك والنجس مفسد عقل. فعلم بالتكليف بمعنى المفسد موجود، فالركن الاول بالتالي موجود لا انه مفقود. الركن الاول والعلم بالتكليف قلنا المقصود من التكليف الاعم من النهي والمفسد موجود لا انه مفقود. فالصحيح ان يعلل عدم منجزية هذا العلم الاجمالي يعلل بفقدان الركن الثالث، فإن الركن الثالث مفقود بالصيغة المشهورية وهكذا بالصيغة العراقية. أما بالصيغة المشهورية مفقود، فلأن الصيغة المشهورية هكذا كانت تقول يشترط في منجزية العلم الإجمالي معارضة التعارض الأصول، وفي مقامنا الأصول لا تتعارض. لماذا؟ لأن الأصل يمكن أن أجري في الإناء الذي أنا قدامي أمامي ولا يعارض بالأصل في ذات. لماذا؟ لأن إجراء الأصل في ذات لهم ذات هو مشروط قهران. بعد إجراء الأصل فيه نقول الشارع يقول لي يجري فيه الأصل في الشيء الذي ما يمكن الابتلاء به أثر عملي يعني ماكو، والشارع جعل أصل طهارة من ذات أثر عملي ماكو. وهكذا على الصيغة العراقية ماذا؟ الركن الثالث مفقود. لماذا؟ لأن العراقي كان هكذا يقول يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون العلم الإجمالي منجز، هو المنجز لكلا الطرفين. نقول في موردنا العلم الإجمالي لا يمكن أن يكون منجز لكلا الطرفين، فإن أحد طرفين لا يمكن أن يتنجس. التنجس معناه الدخول في العقدة، وما كان خارجا عن محل الابتداء مو عن محل الابتداء غير مقدور الشذوذ كلامنا في الشق الأول، وما كان غير مقدور لا يمكن أن تنشغل به الذمة تطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره مفسدة في حالة الاضطرار مبادئ بصورة عامة في حالة الاضطرار قد تنفي يعني واقعا يمو من قد ها يعني انت تردون تقولون قد هو ذاك اذا في مفسد يمرض المرض هم ما تمرض هو الان هو احنا نخيار الموضوع اي صحيح اي مفسد بذات بمعنى بذات المعنى صحيح، لكن معنى المضغوضية هو المهم المضغوضية الذي ينجز. يعني انا الان استدرك قصدي من مبدأ الحكم ترى المضغوضية مو انه ماذا بمعنى المفسد يعني بمعنى ماذا بل انه فيه ضرر وكذا الذي يكون منجز والمبغوضية العلم ببغض المولى يكون منجز، والمبغوضية ماذا تسقط في الشيء ماذا المضطر لا تبقى. بل مقصد بمعنى انه ماذا قد يمرض قد كذا صحيح بعده ماذا يمكن موجود لا لكن ذات مو ما إلى اثر الذي إلى اثر العلم ببغض المولى هج بس دي ثمرة أدري لا أنا إذا أقول إجراء الأصل لهذا دي ثمرة، لكن إجراء الأصل لذا دي ثمرة لذا أكو دي ثمرة يودا. فإذا ما أكو فالأصل هنا يجري بلا معارضة فتبدأ تشرب. هذا معنى العلم الإجمالي غير منهج. لا هو الملاك ماذا يستعمل بعض هو الملاك أعم بمعنى المضغوطية وبمعنى ماذا المفتدها. فهنا المقصود الملاك بمعنى المضغوطية مو بمعنى ذات المعية. صحيح. شلون في كل شغل تصور طرف ذا المقصود؟ شلون الآن تصور لي مثلا مثلا انت خلاص شو هذا الشيء اللي أمام لا عدت علم اجمالي؟ ما عدت علم بانه في الشمس اكو فرد اناء ماذا؟ اما ذات نفسها لا بس علم اجمالي ما اكو عدت لماذا العلم الاجمالي؟ علم اجمالي قو ما اكو لا انت تريد تسوي يعني في ردود في كل شبهة محصورة شو بالتالي؟ في كل شبهة محصورة اقدر اتصور احد الطرفين غير مقصود وبذلك لا يكون العلم الإجمالي منجز. أنا أقول لا هذا مو هيك. لو فرض غلاصا أكو قدامي إما هذا نجس وإما ذاك نجس فكلاهما هنا مقدور. يلا هاي شبهة محصورة تعال سوي أحد الطرفين غير مقدور وما تقدر وما تقدر إهنا نشلون بل سوي شبهة بدوية هتقول فرض غلاص أكو أشوف كان طاهر أو نجس وبعد ما إلك حاطة تروح للقمر وللشمس هو رأس الغلاس هذا وحده أشوف طاهر وأنا أقول إن شاء الله ما باع طاهر ما نجري إحنا أصل طاهر بعد ذي بلا عادة إلى تصوير ذا فقصدت يقول في الشبهة المحصورة لو في الشبهة البدوية إذا في الشبهة المحصورة في الشبهة المحصورة مو دائما أحد الطرفين غير مقدور ما نقدر نصوره دائما وإذا قصدت في الشبهة البدوية في الشبهة البدوية ويكفي أنه هذا أشوف كان طاهر وأنا أتأكد بأصل الطهارة بلا عادة إلى تصوير ذلك الإناء. إذا عدتم كلام آخر صدق محمد سمع ها يقول أصلا شنو هذا ما يسمى ماذا لا علم ها لا لا علم خب هذا علم بلا إشكال لا بعد أعلم مش أنا لذلك تدريني أم أحلف ترك بلي أحلف أقول إما النجس هذا وهيك أقول والله إما النجس هذا أم ذلك المفروض شوكت ما والله صار علم صار وإحنا المفروض والله أقدر أقوله قد يفرض أن ارتكاب الواقعة غير مقدور مثل ما يا واقعة الذي يعني ذلك الإناء الموجود في من في القمر في الشمس لا تقول في القمر في الشمس في القمر في يمكن في الشمس أن ارتكاب الواقعة مثل شنو ارتكاب قدر من الواقع عن شنو قناع النجس قدر الواقع يعني قناع النجس تسمي واقعة هذا معنى أن ارتكاب الواقع عن إناء النجس غير مقصود فالإناء النجس الموجود في الشمس ويعلم إجمالا بحرمتها يعني بحرمة تلك الواقعة هي ذات قناع نجس حرام أو حرمة واقعة أخرى مقصورة هذا القناع اللي بقدامي وفي مثل ذلك نقطة أو خارجة وفي مثل ذلك لا يكون العلم الإجمالي منجزا وتفصيل الكلام في ذلك أن القدرة تارة تنتفي عقلا يعني حقيقة ما موجودة قدرة مثل ما كما إذا كان المكلف عاجزا على الارتكاب حقيقة مثل إن أنه جد الشمس وأخرى تنتفي عرفا مو حقيقة عرفا مثل ما بمعنى تنتفي عرفا بهذا المعنى بمعنى أن الارتكاب فيه من العنايات المخالفة للطب أن الارتكاب فيه لها علما ترجع للارتكاب أن الارتكاب فيه يعني في الارتكاب من العنايات المخالفة للطب والمتضمنة للمشتة ما يضمن انصراف المكلف عنه يعني بمشتة الذي يستطيع المكلف ينصرف قهران ينصرف لدى الإناء الذي موجود بيت السلطان بعنايتها إلى بيت السلطان هل أنا المشقة تخليني أنصرف أنا بعد عن شرب ذلك الإناء ويجعله بحكم العاجز عنه عصر ويجعلني عاجز كأنما عاجز عن شرب ذلك الإناء الموجود في بيت الملك وإن لم يكن عاجز حقيقة مثل ما كاستعمال كأس من حليب في بلد لا يصل إليه أنا قلت أو في بيت الملك. ويسمى هذا العطف العرفي ماذا يسمى؟ الثاني بالخروج عن محل الابتلاء. طب الآن نجي للشق الأول. الشق الأول شنو هو؟ يعني العلم الإجمالي الذي موجود فيه وأحد طرفيه ماذا؟ غير مقدور حقيقة. شيخ ماذا؟ البلد لا يصل هو أم لا يصير لا يوصل إليه؟ لا لا يصل هو، لا هذا المقصود، مو أنه هو الشخص لا يصل، بل هذا العتابة للأشخاص. وهذا هم الناس بحث أكو بيناتهم، كيف نشخص المدار في كون هذا لا يبتلى به؟ شنو شلون هذا البحث بالصيد هنا أعرض عنه. فإن حصل علم إجمالي، هذا الشق الأول ترى راح نحكي به. بنجاسة أحد ما يعين مثلا وكان أحدهما مما لا يقدر المكلف عقلا حاشين هنا على الوصول إليه، فالعلم الإجمالي غير منجز. تقريب شنو؟ شوف تقريب المشهور. ويقال في تقريب ذلك عادة ماذا يقال؟ إن الركن الأول منتفي. الركن الأول علم بوجود جامع التكليف. ليش؟ منتف لعدم وجود العلم بجامع التكليف. ليش ما تعلم بالتكليف؟ لأن النجس إذا كان هو المائع الذي لا يقدر المكلف على ارتكابه، فإذا اشتغل ما موجود فليس موضوعا للتكليف الفعلي. ذات بعد ما في تكليف فعلي إذا الموجود في الشمس، لأن التكليف الفعلي مشروط بمن؟ بالقدرة. ويحتمل ذاك هو النجس، إذن فلا علم إجمالي بالتكليف الفعلي. وكأن أصحاب هذا التقريب شبهوا موردنا بما قاسوا على الافتراض والافتراض، كما أن من شراط التكليف القدرة على الترك يعني عدم الافتراض، كذلك من شراطه ماذا؟ القدرة على من؟ على الفعل. وكأن أصحاب هذا التقريب جعلوا الافتراض العقلي إلى الترك، إلى ترك النجس، كالاضطرار العقلي الى الفعل الى الارتكاب. فكما لا ينجز العلم الاجمالي مع الاضطرار الى ارتكاب طرف معين منه، منه يعني منين منه؟ طرف معين من العلم الاجمالي على مثل ما اضطرار الى ارتكاب طرف معين، الاغلاق ماي البرتقال في مثال الذي انا ذكرته هاتشي، على ما مر في الحالة الثانية. الحالة الثانية يعني وين الحالة الثانية؟ في صفحة شقد تقدم عندنا ماذا؟ الاضطرار في صفحة محفوظ السلامة 115. قلنا في صورة الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف مثل الله ما يبدغ ينقض علم الإجمال عن المنجزية، كذلك قالوا لا ينجس يعني علم الإجمالي مع الاضطرار العقلي إلى تركه. تركه يعني ترك ما؟ ترك أحد الإناءين، ترك أحد الطرفين العفوية، وهو ترك الإناء الموجود في الشمس، لأن التكليف مشروط بالقدرة، وكل من الاضطرارين ينفي للقدرة. كل من الاضطرارين يا اضطرارين، ذاك الاضطرار كان علما إلى الفعل، واليوم أشيل الاضطرار علما إلى الشر، وكل من الاضطرارين يسابق انتفاء القدرة، فلا يكون إذا القدرة منتفية فلا يكون التكليف ثابتا على كل تقدير. على كل تقدير عن شنو؟ يعني على تقدير أن يكون هذا هو النجس، أو على تقدير ذلك يكون هو النجس. على كل من هذين التقديرين لا يكون التقدير ثابت، بل يكون ثابت متى؟ على أحد التقديرين. لو كان هذا النجس الإناء الأمامي تكليف عقلي، لو كان النجس ذات الإناء الموجود في الشمس إذا التكليف ما عقلي. فعلى أحد التقديرين ما موجود، على التقدير الثاني موجود. فعلم بالتكليف على كل من التقديرين ما موجود، فإذا ما موجود علم بالجامعة إذا ما عقلي. فالركن الأول منتهي. شوف مناقشة السيد، راح تبتدئ مناقشة السيد. والتحقيق أن الاضطرارين يعني الاضطرار شنو؟ إلى الفعل اللي بذات السابق، وهي الاضطرار إلى الترك في يومنا هذا، يتفقان في شيء في نقطة. لا نقطة قصد السيد، يتفقان في نقطة أن في فرة نهي ما أقل يسقط، تكليف بمعنى النهي يسقط. ويختلفان في أخرى، في أخرى عن شنو؟ يعني في ذاك الاضطرار المغوضية أيضا تسقط، أما في اضطرار ما لليوم مغوضية لا تسقط. فهو قاعد يوضح السيد الشيخ، قاعد يوضح الفرق. فهما يتفقان في عدم صحة توجه النهي والزجر معهما معهما حسنا مع الاضطرار مع ذات الاضطرار او هذا الاضطرار نهي ما يمكن قاعد يوضح الشيء. فكما لا يصح ان يزجر المضطر الى شرب المائع يا مائع انا قلت يا مائع عن المقصود ما يكون تقام كما لا يصح ان يزجر عن من يزجر عن شربه فعن شربه متعلق بيزجر كما ما يصح ان يقال لا تشرب مائع برتقال بس ما يقول اقول له انا مضطر طبيب قال كذلك لا يصح في موردنا اليوم ان يزجر عنه يعني عن شرب المائع من لا يقدر على شربه ليش لانه موجود وين في الشمس اذا منها نعيش تركه وهذا يعني انه لا علم اجمالي بالنهي من حيث النهي ما تعلم اجمالي في كل تصورتين في كل حالتين يعني في كل اضطرارات هاي نقطة الاشتراك ولكنهما يختلفان بلحاظ مبادئ النهي قدم المبادئ النهي من المفسدة والمرغوضية قلت المهم المرغوضية شلون يا ابن شوف بالله فان الاضطرار الى الفعل ليس ترى اشتباه في التعبير ديروا بالكم الكلمات هنا دقيقة فإن الاضطرار إلى ماذا إلى الترك إلى الفعل إلى الفعل يعني يا اضطرار هذا ما الموردنا يوداك المورد مورد الأول يعني داخل فإن الاضطرار يعني إلى شرب ماء البرتقال إلى فعل ماء البرتقال يشكل حصة من وجود الفعل يعني شرب ماء يعني شرب النجس إلى حصتين حصة مضطر إليها وهي شرب ماء البرتقال وحصة غير مضطر إليها وهياه ماء القراش ذات الطرف الثاني هذه الحصة مغيرة لتلك الحصة التي تصدر من المكلف بمقضى اختياره يعني الحصة الاضطرارية غير الحصة غير الاضطرارية فيمكن أن يعني غير يعني شنو يعني يريد السيد يقول الحصة الاضطرارية يمكن أن يقول أصلا مبغوضية ما تقول يعني شرب النجس إذا كان مبغوض ما بينه العفو إذا كان مضطر إليه ما به مرغوضية وإذا فرض على أنه غير مضطر إليه به مرغوضية يمكن هاي الإحسان الشيء ولا بي. فيمكن أن يفترض أن الحصة الواقع عن اضطرار كما لا نهي عنها لا مفسدة ولا مرغوضية فيها وإنما المفسدة والمرغوضية في الحصة الأخرى هذا وين يا أخي في الاضطرار السابق اضطرار إلى الفعل إذا لا علم بالتكليف أكو بمعنى النهي ولا علم أكو بمعنى المبغوضية وأما الاضطرار في موردنا تعالى إلى ترك الفعل إلى الترك والعجز عن ارتكابه في إناء الذي موجود في القنطرة في الشمس فلا يشكل حصة خاصة من وجود الفعل على النحو المذكور على النحو المذكور عن شنو يعني على نحو الذي شنو مغايرة بيش الحصة الأخرى يعني الإناء الموجود في الشمس مغاير علما للإناء الموجود فيما على الأرض مغاير بهالشكل بحيث على أنه ذات مفسدة ومرغوضية ما بي فقط المفسدة والمرغوضية موجودة فيما في هذا الموجود على الأرض يقول لا ليس كذلك فلا يشكل حصة خاصة من وجود الفعل على النحو المذكور على النحو المذكور عن شنو يعني على نحو تكون فيه يكون حصة مغايرة للحصة المقدورة وال مفسدة والمرغوضية موجودة فقط في المقدور دون ذلك يقول لا ليس كذلك فلا معنى شوف قاعد يوضح السيد لافتراض ان الفعل مناسب شي يقول بالعبارة المقدور يو غير المقدور ابن غركم بالله شنو مناسب غير المقدور يقول فإذن تخلون كلمة غير فلا معنى لافتراض ان الفعل يا فعل غير المقدور وهو الموجود في الشمس هنا الموجود في الشمس غير المقدور المكلف ليس واجدا لمبادئ الحرمة يعني انه ما به مفسدة مبغوضية وانه عطفش لا مفسدة فيه ولا مبغوضية لا لا به مفسدة مبغوضية ليش لو شربت اكو به مبغوضية اكو به مبغوضية لو لو لو وبلي وصدق إذ من الواضح أن فرض وجوده يعني لو شربته لو اقتربنا واحد قدر يشربه لو مساوق لوقوع المفسدة يعني في مفسدة مو أنه ما في مساوق لوقوع المفسدة وتحقق المبغوض إذن فكم فرق؟ هاي كم شي يسموها؟ كم شنو؟ خبرية مو كم الاستفهامية. كم الخبرية هاي اللي يجي تمييز مالتها مجرور. فكم فرق بين من هو؟ يعني وضع بالمثال. يقول بين الاضطرار الاول وبين الاضطرار هذا. بين من هو مضطر الى اكل لحم الخنزير، ليش مضطر؟ لانه بالصحراء جوعان لحفظ حياته. وبين من؟ وبين من؟ وبين من؟ ومن هو عاجز عن اكله، عن اكل لحم الخنزير، ليش؟ لان الخنزير موجود في الشمس مثلا، لوجوده في مكان بعيد عنه. الاول ما بيمثل الموضوع، الثاني بي. فاكل لحم الخنزير عن اضطرار اليه، يعني في الصحراء جوعان، قد لا يكون في مبادئ النهي اصلا، يعني مبغوضيه ما في مفسده، فيقع من المضطر بدون مفسده ولا مبغوضيه. واما اكل لحم الخنزير البعيد عن المكلف، لحم الخنزير موجود في الشمس، فهو واجب للمفسده والمبغوضيه لا محاله. فقد واحد يقول اذا في مفسده فليش ما ينهانا عنه؟ نقول وعدم النهي عنه ليس لان وقوعه لا يساوق شنو المفسده، الفساد. فساد عن شنو؟ حصول المفسده. حصول المفسده يعبرون عنه شنو؟ حصول المفسده الفساد. بل لانه لا يمكن ان يقع لذلك ما تنهى. ونستخلص من ذلك النتيجه يا اخي النهائيه، ان مبادئ النهي يمكن، مبادئ النهي عن مبغوضيه المفسده، ان تكون منوطة بعدم الاضطرار الى الفعل، الى الفعل الذي هو الاضطرار الاول، منوطة بذلك، يعني اذا مضطر مفسد ماكو. ولكن لا يمكن ان تكون منوطة بمن؟ بعدم العجز عن الفعل، يعني بالاضطرار الثاني. وعليه النتيجة هيرا يريد يجيبها السيد، يريد يقول اذا في موردنا علم اجمالي اكو، وعليه ففي حالة الاضطرار الى الفعل في احد طرفي العلم الاجمالي، يعني في الاضطرار السابق، اذا اضطريت الى شرب اعلم اجمالا بانواع النجس، يوم ماء الفراح يوم ماء البرتقال، ومضطر الى شرب ماء البرتقال، كما في الحالة الثانية الذي قلنا فيه طبعا ما ادري 115 قلنا اظنه. يمكن القول بانه ما في علم اجمالي بالتكليف، لا بالنهي، لا بالحاض النهي اكو علم اجمالي، ولا بالحاض المبادئ، مبادئ التكليف مبادئنا لا يعني بالنهي ولا بالمفسد. واما في حالة الاضطرار الثاني فيه اليوم درسنا، بمعنى العجز عن الفعل في احد طرفي العلم الاجمالي كما في مقامه، فالنهي وان لم يكن دار على كل تقدير، نهي ماكو على كل التقدير ماكو، وانما اكو نهي على احد التقدير، على تقدير هذا النجس امامي اكو نهي، على تقدير ذات النجس ماكو نهي. ولكن مبادئ النهي معلومة الثبوت، مبادئ النهي شنو هي؟ المفسدة والمبغوضية، معلومة الثبوت اجمالا على كل حال، يو هنا لو هناك موجودة. اذا فالركن الاول لتنجيز العلم الاجمالي وهو شنو الركن الاول؟ العلم بجامع التكليف ثابت. ليش ثابت؟ لان العلم الاجمالي بالتكليف مقصود من عنده شنو العلم الاجمالي بالتكليف؟ بمعنى ما يشمل المبادئ، يشمل العلم الاجمالي بمبادئ، ما يخص مو المقصود العلم الاجمالي بالتكليف يعني خصوص النهي، لا ولو بالمبادئ. اذا على هذا الاساس الركن الاول كان، فاذا نريد نقول هذا العلم الاجمالي غير منجس، من يلا اي غير منجس، ويجب ان يفسر عدم تنجيزي على اساس اختلال الركن الثالث، الركن الثالث اما بصيغته الاولى صيغة المشهورية، نقول هنا معارضة بين الاصول ماكو، ليش؟ حيث ان الاصل المؤمن وهو اصل الطهارة الذي يأمن من النجاسة ويقول لشيخنا اشرب، فالطرف المكتوب يجلي بلا معارض. ليش يجلي بلا معارض؟ إذ لا معنى لجريانه، لجريان أصل الطهارة وين؟ في الطرف غير المقدور، يعني في الطرف الموجود في الشمس لا معنى لأن يجري بأصل الطهارة، ففي ذات ما يجري. ليش لا معنى؟ يقول لأن إطلاق العنان تشريعا في مورد تقيد العنان تكوينا لا محصل له، يعني لا معنى لأن الشارع يعبدني بالطهارة ويطلق العنان إليه، يقول شيخنا قول طاهر هذا انت مطلق العنان من حيث التشريع، لا معنى له في مورد تقيد العنان تكوينه، يعني في مورد الذي ما اقدر اروح للشمس تكوينا انا مقيد العنان، مع تقيد العنان تكوينا وخارجا لا معنى لاطلاق العنان تشريعا، لغو هذا من قبيل الذي ما يقدر يطير الى لي هو مقيد العنان تكوينا، لا معنى لإطلاق العنان له تشريعا. نقول له تقدر تطيب فيه، هو ما يقدر أصلا تكوينا. فبالصيغة الأولى الركن الأول الثالث ليس بتام، وأما بصيغة العراقية الثانية اللي كنا نقول بشرط من الإجمالي أن يكون العلم موجب للتنجيس كلا الطرفين بنفسه، يعني العلم ينجس لا منجد آخر. ليش أي ما مفقود هذا مفقود الركن بهذه الصيغة الثانية؟ يقول حيث أن العلم الإجمالي ليس صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير، يعني على تقدير أن يكون هذا النجيس الذي أمامي يصلح لتنجيزه، لكن على تقدير أن يكون ذات النجس ما يصلح لتقديره، إذن على كل التقدير ما يصلح لتنجيزه. ليش؟ لأن التنجيز شنو معنى؟ هو الدخول في العقدة عقلا والطرف غير المقدور، لا يعقل دخوله في العهدة، والحمد لله رب العالمين.